إثين إيغا سورة معارجي بوته سورة ون نهمت نعما يوكاك أنني ربين دنديتي إسات نؤومه تن قلت إسئرت إسا قلتو حتى قد أتوفي كتاتا والرئيسات كفر مدتو في جنة والرئيسات أمن أرقت أما اللي هال قياك يا مآتي. بسم الله الرحمن الرحيم جلق ابن دبئي مقى ربي رحمتك أبوتي عما يتساءلون أرمي كفارا مال والقافة عن النبأ العظيم أدو قد أرى مال والقافة أدون قدون قياك يا مآتي تكا قرآن كان أدون قدون أكا قياك يا مآفان كيس جرت الذي هم فيه مختلفون كان إسان أدو قدو قرآن دبته كان أكا إيغا دؤنيك أبرئيكا فمنيقا فتمؤو كيستي نمان فلمن ورمي مؤمنا وان قرآن نجئو ندق أومسا أما ورمي كافرا وان إن نجئو نددا نخجب سيس كلا ورمي كفارا سن دبي قرآن نجئو ددو هاتيسو أما يوتيسو باتا سيعلمون بلا إسان التبؤو لا تيسو بيكؤوف جراتا ثم كلا أمس اتنسي ديبئة إيقدو أنيك أبرئيكا فمنيقا فتمو رقوم سوددو هائيثني أمو يو إيسو باتني إيسو ددني فالما اتفوفا سيعلمون وانتي إسانت بوس أوتين أرق أوفتاء تكا بيك أوف جراتا نتي أبرئي إسان كافن أكا جبأت إسان كتات أودن دينيا ما نمنوان أسديمك نأوم أكمت سندتب ألم نجعل الأرض مهادا سنتي دچي اومني اكا افاتي همبل افني اكا اس ارجراتو دندي سنيف والجبال اوتادا امس غاروتي لالتني غرتن اومني اتوبا دچي هنغوني اكا اسنين هنسسون اف اوتادا جچون شخالة يوكا شخالة وخلقناكم أزواجا أمس نتي ديرا للا قوني إسنهن أمني أزواجا جتشون قسلم ديرا للا جتشو وجعلنا نومكم سباتا هريب كيسا حربا فنا قام كيساني إسنين قوني وجعلنا الليل لباسا أمس هل كان كفن يوكا أفت إثنين قوني كان دكنا إسات أكا ويأتي إثنها قوغو وجعلنا النهار معاشا أمس قيا ويتي يوكا يرو وانجرا تنين إسا كيسا دلغتن إسنين قوني إبسني وبنينا فوقكم سبعا أمس سمي تربة شدادا ججبدو إسن قبأت هنجار تن أكا قنبسا منا تن أتوبا مليت آبت تن زمن إيران إسئر دبرون إسيلا فسيهن جيسنه وجعلنا سراجا وهاجا كان أدو سمي كيس ديمت أمنا إفا أو آقون وأنزلنا من المعصرات أمس نتي دوم سرا همبوفن ماء سجاجا بشان سمئي قد أنقلأ دوم سرا دوم سرا والمجئير بشان قلك سرا بوفن سن روبا لنخرج به حبا أكروب سنين وامدان تاي مغر سنوف جج ونباتا أمال روب سنين ومكمداني تاي كان أكبنا زيتونا فا باسؤو جج وجنات أمال أكروب سنين مسنوبا فنوف الفافا تن دقل مكن إسئي ميري والكيس سين فكاتو كن هندنو وان دنديتي تين إسن قرسيسو دوبا نمني دنديتي أكناك أبو أكمين أبرئي إسن كاسي وان إسن دليدن الرا إسن قافته كان تولي جنة سينسيسي كان بدي غلطة إسا غلچور إيسي عذاب سينسيسو دتبا هن دتبو جتشو إن يوم الفصل قيان هم آفي تولى الدام باسو سن قياك يا مآتي كان ميقوتا ويتي يوكا يرو ثوابتي في يروك إتآتتي كان الدنيا الرتي أماني تلتو دلق جنة سيني كان كفري وانهمتو دلق إبدا سيني أدام فويمن يوم ينفخ في الصور قيان أدى فويما يوكا قيام آسن قيا قرين أفوفمتو نمني أفوفو ملايكيكا توكو كان إسرافيل جأمو إني هقا لما قري أفوفو داتا قب آيتا يو سديوهن تين قاف قري درا أفوفو وهيو أميتي دؤي أبما وارب في الملي ملايكيكي قري أفوف اللين هاتيو إني نما بودا دؤيتي نما درا جراتش فما قري لميسا أفوف أوف دوبا قري لمان جدو هنگ برا أفرتما تائتي قري لمدا أفوفا هقاسا ورا رمهندا jiraachifne hundi keessan qabri'ii baatanii fata'tuuna afwaajaa tuuta tuutan dirree qiyaama'aatan wanni rabbiin uume hundi itti wal geessu dhuftan wafutixati ssamaa'u fakaanat abwaaba gaafas samiin banamteeti hulaa yookaa بلبلتاته ملايكا سمئي بوتي وسيرت الجبال قافس قارتين بكجرت الرا بكآته فكانت سرابا هرويته سبلته أكا أكيك اللينس ديمونتي ديمتي دجئي والكتآته أكا سربئي نمت فكاتي ايغسي ابمتي إن جهنم كانت مرصادا إبد جهنم بكا ور ربت كفره إيغتو كان إسا برهن دبره للطاغين مآبا إبد عذاباس بكا ور ربت كفره إتبود آنيسين من إسانتي لابثين فيها كان إبد سن كيس تاءا أحقابا زمن إيرا أمين سن أبن لا يذوقون فيها إبد سن كيستي أرمي كفاراس هن أنتما بردا هريبا هجمتك اللي رفني قلبين إسانيهن قبلوا يتججوا ولا شرابا أما اللي وان أغاتئي كان إساني تلو هن أنتما يوكا هن أغن إلا حميما بشان أكان أو آتاتك أكان دنف خب يوتات ملي وغساق أما اللي ملا ور إبدت قبة جلا تكا خيسا ياء يوتات ملي وانبرا هن أغن وان كفار من إبدا كيست قيا برود أغو بشان دنفو في ملأ وان ربين أكدت إتآت إساني هميسف جزاء وفاقا أكد إتآن إساني دلقا همتو إسان دلقا قد أمؤوفي سن إسان ربت كفرؤو إنهم كانوا لا يرجون حسابا إسان ربت كفرؤون وجهتك ربت كفرؤو جتش قاف الدنيا الرجلا وان دلق نرى قافتمو هنصداتا وان إيقدؤني كافمو مرومنيف جتش لا يرجون جتشون هنصداتا جتشو وكذبوا بآياتنا كذابا أمس أرمي كفارا سن قرآن كينيا كجبسي سني تجرا وكل شيء نتي وان دلقات يهند يوكا واهند أحصيناه كتابا كتبنيتي الكيني جرا قيابرو إرّا إسان غافت أوتينيا وان إرّا إسان غافت نرّا تقو قرآن خجبسيسو إسانتي فذوقوا دوبا قيا قيام آهوغاك إتآت أف إبدت درب من وان إسان جأم إبدت الدنيا أردت لقومسو ددن دن أما فلن نزيدكم إلا عذابا عذاب يوكا إبدك إتآت آملي وانبرا إسنين إدانو إن للمتقين أمو ور ربتي أمني عذاب إسا صداته وان غاري دلقي وان هم تؤرى فقاتف مفازا بك إرى ملكا يني وانفدا هند إتأرغتنت جنتك سجراف حدائق سن مسنو جنتا تنلين أوليغد كيس ياؤ وأعنابا أما اللي إنبات إسانف جر وكواعب أما اللي ور ربت أمني دبر أما قنتن إساني آبت جنتك ساك أبا أترابا دبر قنتن آبت تن والكتا وكأسا دهاقا أما اللي كاس فرشو جنتا ققوتو لفقوتت جنتك إساني فجرة دهاقا جتشون قوتو جتشو لا يسمعون فيها هقا فرشوسا جنة كيستي أغن هن أجايا لغوا تقى يوكا ومعنى أبني هن أجايا ولا كذابا والكجبسيس اللي هن أجايا نمني توكو كان كجبسيس مچاياني واللولو ور جنتا فرشو أغرى هن أرغو هن أغيو أكا ور الدنيا آهوغا فرشو أغو مچاي أي اللي لبي والعرف ست تكا جتشهما ولر أغيوت مالف فرشون آخر كان ربين ورطه لي قب ايز فرشو الدنيات عدى مقعات توكم لي واني إسال لمان تين عدى واني ربين ورئيست أمني أكستك أنا نيسف جزاء من ربك ربين كوان إسان أمن نيف جيتشا قلت يوكا سواب إساني كنؤوفي عطاء حسابا كنا لكويسا أبن تكا لكيهن أبن كان إساني فقيو رب السماوات والأرض ربينك إسا سمئي في دتشي أومي وما بينهما كان وان دتشي سمي جدو جرهن دأومي الرحمن كان مكان إسا رحمن جأمو رحمن جتشون كان أناني قدؤون نمك أناني سجتشو دوب إساتو ور إسا بيخي قياك يا مآتكا قيابرو جنتان أكستك أناني سي ور إسا بيخن إبدا إتك أبسيسا لا يملكون منه خطابا قيابرو واني أومم هند رب دبسوهن دنديس صدا إساتف جج يوم يقوم الروح قيان نمتك كلين رب دبسوهن دنديس قيا جبريل دابتو روح جتشون جبريلي تكا وان قدو ربين أومه تروح جأمتو والملائكة أما اللي قيانسن قيا ملائكا هند آبتو در قيام آكيس صفا لا يتكلمون هند إساني سلفي بياني كنمتك دبن كنمتك رب صدعاف هندبن إلا من أذن له الرحمن يونم ربين دبت جئي إذني إسا كن يوكا إسا دبستات ملي مؤمنا في ملائك أرى وقال صوابا دوبا جر دبين كنم تيفسن وانهك آج أملي سن أكا أرار رب الر نما برباد أوتي نما ربين إسان إسا شفأوا إيهامي شفأوا راجج ذلك اليوم الحق قيان ون دبن كيست أرغمت سن حقا وان رفون أول سن قيات إيام آتي دوبا وان قياسا كيست أرغمؤ تاء ثوابتيو إقابتيو غلطتيو يكتيو هنو إثنيهم فمن شاء نمن فئ إثن الرا اتخذ إلى ربه مآبا خرا ثواب ربت غلطيوكا كانني إثت إثقيس تكا ديبس أبتي ديما عذاب ربي جلا بيؤوجج سن ربي تأمني وانقاري دلقودا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يا ور رب التكفره نتي عذابا إيؤت إسن التكفؤتاء إسن صدا شفن سن عذابا قياك يا مآتي ون عفاتاء هند إيؤو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قيا نمن هند وان الدنيا أردت هرك إسات دلق هند إفدر التلال أرقو تلتو تاتو همتو تاتو كان يو ون إني دلق خيري تاتي قمدي يو شري تاتي رفتو تكا ركتو ويقول الكافر كان نمن ربت كفره قافس يا ليتني كنت ترابا وي وي أدمن بيتي أدمن بيتي كتات ربي جلابي جئي بيتي أفهو وان إني أرجي كان أكس إسجتش سيسي ربي تقياك يا مآسا وان هريتك بنينستي هند ولتك أبيكا ميئم كان إسمي إرى أكا قدويوكا بيلوبا يقول يوكا قافك أبو الدنيا أردت قللو قافك أبن وران آخر أتي قللو أوف قاف مقرسيت أكا إني ورانت ورانت إيغسي ربين وان هوري يوكا بنينستي هندان بييتا ياجئ أكاستي بييتاتي دوبا كافر تكا نمن ربهم بين هقا هوري بييتا يأرقو أدوتان أنس أكا هوري إتي بييتا ياجئ هواف هاتيو واني إني هواف إسانتات مالف هورين أيلي خرا جنتات في خرا أذابا الدبافتون هنك أبدو تكا هنك أبو أمو نمني ربتي كفر أدو أيلي ربين إسا كنك أبو ربين أنبياء اتئرقى خرا جنتات في خرا أذابا أد إسا باسجرو بدي خرا عذابا مرت أتي قيا برو إني قيا قياماء إني ديان عذابت ديان إبدات بكتك تن اتجلابا يهن قبو أمراها بيكتو درسين دبسدي في سدي تمي سيلي سوداهن قن